السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا استعمالا مقبولا، ويبلغنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن زين الإيمان في قلبه وحبب إليه الإيمان في قلوبهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعظم شعائره ويعظم مساجده ويعظم ما يحب الله سبحانه وتعالى. في هذه الأجواء سبحان الله هناك أقوام رزقهم الله سبحانه وتعالى فضل، هذا الفضل ربما إحنا غريب عما نسمعه، لكن أمثالهم لا يكون أبدا غريب عليهم. يعني طبعا أنتم عارفين ليلة القدر وأهمية ليلة القدر، كل الناس تتمنى أنها تدرك ليلة القدر، أليس كذلك؟ بل إحنا كلنا دلوقتي سبحان الله نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بإدراكها ويرزقنا فيها عظيم الأجر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم. لكن يا جماعة، ممكن تكون أنت سايب ليلة القدر ومش مشغول بيها، وسايب القيام والتهجد، وأفضل بكتير من قيام ليلة القدر. ده منطقي؟ ده ممكن الواحد يكون في الليلة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حرم خيرها فهو محروم، ويكون لا في تهجد ولا قاعد بيصلي ولا قاعد وراء الإمام ومعدي كل هؤلاء. ممكن كلم جد. أيوة بكلمكم جد، وفي ناس عايشة المعنى ده الآن، في ناس عايشة المعنى ده. بل خير من قيام ليلة القدر مش في المسجد ولا في البيت، أمال فين؟ عند الحجر الأسود. يا ربي، يقول رسول الله موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. الرباط في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وابن عمر يقول أن النبي قال ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعلة. إيه هي بقى العلة ديت؟ ألا يرجع إلى أهله. إن الراجل ده ممكن ما يرجعش يا جماعة إلى أهله أبدا سبحان الله. النهاردة في المسجد الأقصى إن في ناس قاعدين في هذا الفضل، وفي ناس عايشين هذا النعيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم زي ما سمعتم دلوقتي في الحديث الألباني ذكروا ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر حارس الحرس في أرض خوف. العلة اللي مقعدائه لعله ألا يرجع إلى أهله، اللي خلاه يعدي قوي كده إن احتمال ما يرجعش. ده اللي هو الرباط يا جماعة، اللي بيلازم صغور بلاد المسلمين مع بلاد الكفار عشان يحرسها. ده أعظم الأعمال عند الله؟ نعم أعظم الأعمال عند الله. وأرض خوف، إن الحارس في سبيل الله بيكون في أرض فيها خوف على حياته بسبب عدو، أو إن أرض صغور سبحان الله، لعله إنه ما يرجعش فعلا، ممكن ما يرجعش، عشان كده أخذ هذا الأمر. والعلماء قالوا ليه أفضل ليلة الحراسة أفضل من ليلة القدر؟ لأن ليلة القدر يعود نفعها على صاحبها، وليلة الحراسة يعود نفعها متعدي إلى سائر المسلمين. فالمعنى ده مهم قوي، عشان كده قال النبي لأنس ابن أبي مرصد بعد أن بات حارسا لهم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها، يعني أنت كده خلاص عديت يعني سبحان الله. الكلام ده مهم ان احنا نعيشه واحنا بنشوف الحراسة بتاعت بيت المقدس. الناس اللي العينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. جماعة عين مش هتمس صاحبها النار، مش بقى مسألة يدخل، مفيش مس أصلا. فشوفوا الكلام الجميل وشوفوا الدين. الدين يا جماعة مش هوا كده وانا بقى ايه ده هسيب التهجد يا ابني. بقول لك الناس ديت نفعها متعدي. طب ليه هم بيعملوا كده يا جماعة؟ وليه نفعهم متعدي؟ تعرفين ليه الأجر ده؟ لأن إحنا بنبقى قاعدين في بلادنا عايشين في أمن وأمان، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأمن والأمان وفي جميع بلاد المسلمين. فأنت بتبقى مش واخد بالك أن في واحد ممكن يكون في بلد بينك وبينها قارات، هو في قارة تانية قاعد بيحميك أنت. إزاي بيحميني أنا؟ ما الأمريكان لما نزلوا دول من دول المسلمين ولقوا أن فيه مدافعة، قال لك لا يا عم المسلمين دول مش سهلين. ده شوف احنا قعدنا في افغانستان كام سنة وفي الاخر دلوقتي بنتفق. فلا بلاد المسلمين مش بسهولة تخشها. فشوف هو ممكن يبقى بينك وبينه آلاف وملايين ومليارات الامتار، لكن مدافعته دي هو بيأجل ان العدو يجي ناحيتك، بيأجل ان العدو يخدشك. سبحان الله، المعنى ده مهم قوي ان الانسان ينتبه ليه. فالنهارده عما يجي اليهود يخشوا بيت المقدس ويخشوا المسجد الاقصى ويدنسوه، وتلاقي ان بعض الناس بيحاولوا، طب انت مدرك الناس دي بتعمل ايه؟ الناس اللي هي حقط المواجهه الاولى دول بيعملوا ايه؟ فكر بقى اصل هو مش شبهك، اصل خلي بالك، اصل هو ليه فكر مختلف، اصل هو كذا. يا اخي هو مسلم؟ شوف المسلم ده بيعمل ايه. فالمعنى ده مهم قوي ان احنا نستحضره. المعنى بقى التاني المهم قوي، انا اقدر اقدم ايه؟ انت في الاخر خالص دايما تفهموا كده يا جماعة، ان الاخبار محرقة الاعمار. يعني ايه الاخبار محرقة الاعمار؟ انك بتاخد الجزء الذي يدفعك للذي يمنعك. يعني انت بتاخد الخبر عشان تندفع اكتر في العمل لدين الله. لان انا النهاردة اخدم الدين ازاي؟ انا ازاي اخدم قضية زي كده؟ كل عما أنا أكون مسلم واعي وفاهم وناضج ومستقيم، أنا بثقل كفة المسلمين وأنا شغال في الكفة الصح. لكن أنا ممكن أدني قاعد طول اليوم وقاعد ولا أتابع الأخبار وأكتب بوستات وأكتب بتويه ومش عارف إيه وعلق وشير، وبعدين في الآخر استنزاف استنزاف استنزاف. ده عمل جميل بس ما يجيش على حساب حاجات تانية، ما يجيش على حساب البناء، على دائرة التأثير وبنائك الحقيقي. لأن الأمة مش هتقوم بعد توفيق الله إلا بالرجال. سيدنا موسى أعلنها، قال لا أملك إلا نفسي وأخي، أنا ما عادش معايا إلا أنا وأخويا، فمش هنقدر ندخل الأرض المقدسة. فإذا لابد من طائفة مؤمنة، لازم يبقى فيه رأس مال بشري. رأس المال البشري ده اللي هو مين؟ أنا وحضرتك، أنت وابنك، أنت وزوجتك. فلو حضراتكم ما عندوش، أنا راجل بنا، الإسلام ده كأنه واحد بيبني، بيبني بطوب نظيف، انا عاوز امسك طوبه عشان احطها في البناء. فلو لقيتك طوبه مكسوره هحطك ازاي؟ لو لقيتك طوبه هشه هحطك ازاي؟ فلازم تجهز نفسك عشان الاسلام عما يحتاجك والمسلمين يحتاجوك، يلاقوك طوبه مكتمله تسد صغر. فالنهارده عما تكون انت متميز في استقامتك، متميز في ارتقائك، متميز، تكون انت النهارده واحد ممن تسد الصغر. اما واحد قاعد طاقتك قاعد توجهها في دايره الاهتمامات وخلاص، لا، دوائر الاهتمامات لا تبني الانسان. اللي بيبني هي دوائر اللي تاثير، حاجات اللي كل خبر يحبطك ولا يدفعك للعمل فمتابعته خلاف الاولى. في مقطع انصحكم به اسمه الاخبار محرقه الاحمر للطريفي، معنى الكلام ده اللي انا بقول لكم ما تتابعوش، لا تابعوا يا جماعه بس تابع العناوين، مش لازم بقى التفاصيل الكتير، لان التفاصيل دي تحبطك وتمنعك وتأيدك. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسددنا واياكم. ممكن تتابعوا المقدار اللي انا حكيته دلوقتي، انا عرفت الخبر خلاص، شحنت بعضكم دلوقتي في اتجاه معين، فطاقتك دي تتحط فين؟ في دعاء. طاقتك دي تتحط فين؟ اللهم استعملني انا يا رب، عاوز اكون انا مؤهل للاستعمال. الحاجات دي تدفع ان شاء الله في هذه الطاعات. اليوم هنتكلم كده في جلسة خفيفة هنتكلم عن موضوع، هذا الموضوع يتعلق برضو بأول حديث أنا ذكرته، وهو يتعلق بالنفع المتعدي. نسأل الله أن يستعملنا وإياكم استعمالا مباركا. أبو ذر رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار؟ اللي ينجيه يا رسول الله؟ قال: الإيمان بالله. الإيمان بالله. قال: يا رسول الله إن مع الإيمان عمل. خلاص يا رسول الله هو مؤمن، طب في حاجة مع الإيمان؟ قال: يرضخ مما رزقه الله، إن هو يعطي مما رزقه الله، يعني يبدأ ينفق. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ طب يا رسول الله، طب افرد في واحد مؤمن بس ما عندوش حاجة يطلعها. فقال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يكون إيجابي في المجتمع بتاعه. ومن علامات الإيجابية إن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقول لك خليك في اللي امشي جنب الحيط، ما انت لو مشيت جنب الحيط، الحيط هيقع عليك، انت ليه تمشي جنب الحيط؟ المهم قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان عيبا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، رجل عيي كده ما عرفش يقرأ، عنده عيب ما عرفش يتكلم، يعمل إيه؟ قال: يصنع لأخرق، يعني واحد جاهل ملوش صنعة يساعده. قلت ورأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا؟ إيه هو أبو زرع وزي؟ يقول رسول الله هو في حاجة ممكن تنجي الإنسان؟ قال له: الإيمان بالله. قال له: طب في حاجة مع إيه؟ العمل اللي معه إيه؟ قال له: العمل اللي معاه يطلع إنفاق. قال له: يا رسول الله هو مش معاه، ده فقير. قال له: يأمر معروف وينهى عن منكر. يا رسول الله ما عرفش يتكلم. قال له: خلاص يشوف واحد أخرق، راجل جاهل ما بعرفش يعمل حاجة يساعده. قال يا رسول الله: هو أصلا أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا. قال: يعين مظلوما، شوف يا سيدي واحد مظلوم يقف معاه. قال: رأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما، ده هو أصلا ما يقدرش. فقال النبي: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ إيه يا أبو ذر، هو صاحبك ده أنت مصاحب مين يا أبو ذر؟ هو ما فيهوش أي حاجة الأخ ده. قال: يمسك الأذى عن الناس. أظن دي بقى ما تقوليش مش يا عم، كفوا أذاكم عنا يرحمكم الله، كفوا أذاكم عنا، إن لم تكن يعني تكون أنت عنصر مشع للخير فبلاش إن حضرتك تكون مصدر مؤذي. فقال النبي: يمسك الأذى عن الناس. أبو ذر يسكت؟ لا، لأن تربوا على الرحمة يا جماعة. فقلت يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ طب لو عمل دي تعدي؟ قال: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. يا ربي على الجمال وعلى جمال هذا الدين يا جماعة. طرق دخول الجنة بعدد الأنفاس ويمكن أكتر. شكرا يا جماعة، بلاش تكلكعوا الدنيا، بلاش تكلكعوا الدنيا وتحسسوا الناس مش هتخش الجنة إلا من الباب ده، مش هتخش الجنة إلا من باب ده. يا جماعة الخير، الموضوع أوسع بكتير، مش جنتنا والله، الباب واسع والكل هيخش. أهم حاجة يعني كل واحد يدخل وهو محسن الظن في الله، مؤمن بالله، ويحاول يتخفف من الأحمال التي على ظهره، ولعل سبحان الله انكسار الألم اللي في القلب ده يكون أجره أعلى من كل عبادات إنسان لا يشكر الله عليها ويرى أن له فضل فيها. عمر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن، أشبعت جوعته، أو كسوت جسده، أو قضيت له حاجة. الله أكبر، اتحرك. درجة قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاف ليفعل. يا سلام يا سلام. ويحرك الناس اللي مش معاهم فلوس، يقول لهم: سبق درهم 100,000 درهم. الصحابة طبعا: ازاي درهم يسبق 100,000 درهم يا رسول الله؟ قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان، تصدق بأحدهما، يبقى تصدق 50%. وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق به. واحد ملياردير مطلع 10,000 جنيه، ما شاء الله زكاته اصلا 3 مليون جنيه وده مطلع 10000 جنيه صدقه. واحد تاني يا عيني مسكين اصلا راتبه 1500 جنيه فطلع 300 جنيه طبعا سبق وعدى. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم. فاحنا عاوزين نتعلم يا جماعه عبوديه النفع المتعدي، عبوديه النفع المتعدي. يوسف بيتحرك، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، عاوز ينفع الناس. موسى بيتحرك، ورد مدين وجد عليه جماعه من الناس وقاعدين على طول انا ايه فسقى لهما. هل كان يظن يا جماعه موسى ان كلمه فسقى لهما هل كان يظن انها ستكتب ويترنم الائمه في المحاريب ويقولون فسقى لهما؟ اثر التطوع واثر العمل المتعدي واثر نفع المسلمين. نبينا صلى الله عليه وسلم لما راح لخديجه وهو يرتجف، خديجه قالت له ايه؟ كلا والله لا يخزيك الله ابدا، اديني منهجيه قائمه البعد عن الخزيان يا خديجه. ايه هي؟ ايه اللي خلاك تقولي كده؟ لا، معايير عدم الخزلان واضحه جدا، معايير عدم الخزي واضحه جدا. ايه هي المؤشرات؟ قائمه البعد عن الخزي. قالت له انك لتصل الرحم وتحمل الكل الانسان الضعيف وتكسم المعدوم اللي مش لاقي ياكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ازاي انت تتخيل حد يخزيك؟ لا طبعا. هو في واحد مع القايمة ديت ويخزى؟ لا طبعا لا تخزى ابدا. سبحان الله. وربنا ذكر ان في ناس كان عندها في ناس يا جماعة بتغير عما يليك تعمل خير كده يروح يغير منك. يلقون اقلامهم، كله قاعد يلقي القلم ويتخش في القرعة، ايهم يكفل مريم؟ المجتمع النظيف تلاقيه بيتنافس على الخير والتطوع. انا اللي هكفل مريم، لا انا اللي هكفل مريم، لا انا اللي هكفل مريم، لا انا اللي هكفل مريم. خلاص يا جماعه يلا نلعب قرعه، نعمل قرعه. سبحان الله. والنهج ده لما الصحابه لقوه في القران وشافوا محمد صلى الله عليه وسلم اتربوا بقى. ابو بكر كان يصل الرحم يساعد المحتاجين. النهارده في بنات اصلا ممكن تقول لهم عمتك اسمها يتلخبط، أولاد عمتك متلخبط. ليه؟ إن هو لم يتدرب في بيت يعظم الأعمام وولاد الأعمام. لا يا عم الشيخ إحنا في حالنا. لا أنت مقصر بس مش في حالك ولا حاجة يعني. أصل مش معقول يا جماعة الإمام وحشين والخلان وحشين والخالات وحشين والعمات وحشين وولاد الخالات وحشين وولاد العمات وحشين وولاد العم، وأنت الوحيد بقى يعني الرجل القديس الطاهر. أكيد في حاجة غلط، ممكن يكون طريقة التفكير فيها مشكلة محتاجة تتراجع. عمر كان يتعاهد الأرامل ويسقي لهن الماء ليلا. علي رضي الله عنه ابن الحسين كان يحمل الخبز إلى بيوت المساكين في ظلام الليل. فلما مات اللي حصل بقى يا جماعة؟ الناس افتقدوا، قيل إنه كان 70 بيت بيعد عليهم بالليل يودلهم الأكل. ابن إسحاق يقول كان الناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون ولا يدرى يعني من أين معاشهم. فلما مات علي فقدوا ذلك الذي كان يأتيهم بالليل. فالناس كلها عرفت يا جماعة، وهم بيتعاملوا مع الحاجات دي غيرنا خالص. يعني في واحد سبحان الله كان بيكلمني قريب اليوم بعد الترويح بيقول لي أنا زوجتي عندها سيارة وأنا عندي سيارة والسيارة الزوجة عمرها ما ركبتها وبتاع والكلام ده كله، أنا عاوز أتنازل بها لأي حد من الدعاء ولا أي حد من أهل الدعوة ولا أي حاجة يستفيدوا منها. فأنا حاسس بقى أن هي عربية بقى من اللي يلا يا جماعة اللي يحب النبي يعني يحاول يساعد كده ويزق معانا. فبيقول لي العربية وبتاع عربية محترمة جدا يعني داخلة في إيه 250,000 وبتاع والدنيا جميلة قوي. إيه ده يا جماعة هو في كده؟ أيوة في أخرة، هو في أخرة يا جماعة عادي جدا. النفوس اللي يقولك يا جماعة أنا ركنها في الجراج احيانا ينزل كده، تعرفوا بعض الناس يقولك ايه ما تنزل تدورها بدل ما هي قاعده كده. ايه يا عم انت؟ طب ما تحرك الدنيا دي، تحرك هتسيبها وتخش قبرك. سفيان الثوري يا جماعه عم بيشوف واحد سائل، لا لا لا ده جه امبارح على فكره، انت جيت يوم اول امبارح واديناك، مش انا والله يا حاجه، لا انت انا عارفاك وكنت ماسك مش عارف ايه وانت اللي رنيت الجرس وشفتك في الكاميرا وبتاع. تيجي تقول لها طب هو يا امي ولا يا خالتي ولا يا عمتي ولا يا اختي ولا يا زوجتي انت حضرتك اديتي له كام؟ لا جه اول امبارح واديته 10 جنيه. وفي البدايه تقول لك اديته اللي فيه النصيب. ايوه كام يعني؟ تقول لك 10 جنيه اول امبارح. ده مش توديه لاخر الشارع عادي جدا ما تخليه يجي تاني وتالت ورابع. يعني انا فاكر مثلا اديتي له 10000 جنيه فبتقول له انتوا جيتوا اول امبارح. سبحان الله. فسفيان الثوري بقى كان يعمل ايه؟ احيانا احنا بسبب الكسل في الانفاق نطلع عيب في السائل. الناس دي يا جماعه لا الناس دي واخدها مهنه. ايوه في ناس واخدها مهنه، بس انت عارف ان في الاف مش واخدينها مهنه وانت عارفهم وتقدر تنزل لهم وتديهم. فكان سفيان بيقول كان ينشرح جدا لما يرى سائل على الباب ويقول مرحبا. شوف شوف شوف دي نعمه التحويل بقى، يقول مرحبا كلمه جميله قوي، يقول مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي، مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. هو في كده؟ اه في كده. يعني انت النهارده اللي بيرن الجرس ده جاي يغسل ذنوبك؟ ايوه طبعا. عشان وعلى فكره ده ما كانش سفيان بس، ده كان ثقافه عند الناس. الفضيل بن عياض كان يقول نعم السائلون، والله السائلون دول الناس اللي بتطلبنا في حاجات ديت، يحملون ازوادنا الى الاخره بغير اجره حتى يضعوها في الميزان. يقول لك يا اخي الناس ديت غريبه قوي يا اخي، الناس ديت قاعده بتاخد حسناتك وتشيلها. وعائشه رضي الله عنها كانت عائشة تقول لهم ايه؟ تعطر الحاجة اللي هتتصدق بيها. طيب ليه؟ هتقول لك اصل الحاجة دي بتقع في يد الله قبل ما تقع في يد هؤلاء. يا جماعة النفوس ديت، النفوس دي رايقة قوي قوي قوي، الناس دي رايقة قوي. وبعدين تقول له ايه؟ فاذا دعا لك السائل فقولوا ايه ولك بمثل. يعني يقول لك يا ربنا يغفر لك، قولوا ربنا يغفر لك يا حاجة، ربنا روح ربنا ييسر لك امرك وإياك يا حاجة. طب انت ليه بتقول كده؟ عشان ما فيش حد يسبقها. لا عشان ما انت حضرتك ما ايه ما تكونيش رديتي عليا الحاجة اللي انا اديتها لك. ده في بعض الناس يقولك ادعي لي يا حاجة فتدعي له، يقول لها طب ادعي لي تاني ويديها تاني، طب ادعي لي، طب ادعي لي، طب ادعي لي. انت عم بتعمل ايه يعني؟ فسبحان الله الناس ديت راقية قوي. النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحفزك قوي في الموضوع ده بيقول إيه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل. عندك حبل كده وفي عربية بتتشد واحد يقولك إيه معلش مش معك وصلة حبل، جارتك بتعمل الحبل بتاع الغسيل وبتاع وفانت حسيتي كده أن الحبل مترخي، بقولك إيه خدي الحبل ده زايد عندي، تعطيها صلة الحبل. صلة الحبل يا جماعة حتة متر حبل كده زي مرمي عندك فبتديها. يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل ولو أن تعطي شسع النعل. وعارفين الشبشب اللي بيتقال عليه بصابع ده الوش اللي عليه ده، ده اسمه شسع. هو واحد بقى مثلا بتاعه اتقطع فبتدي له واحد. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، واحد كده ايه بي بي بي بيملى مية ولا بيملى من حنفية فانت ايه قلت له طب بص انا مليت، افتح افتح افتح وحطت له في القلة بتاعته ولا في الجردل بتاعه ولا في الإناء بتاعه. ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيه، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق. إنك يا أخي لما تشوفني يا أخي ابتسم يا أخي، الابتسامة صدقة، ظهور الأسنان ليست عورة مغلظة. في بعض الناس بيتعامل كده، أولاده نفسه يقولوا له يا أبي أما بلغك أن التبسم في وجه أخيك صدقة فما بالك في وجه أبنائك وزوجتك. ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. واحد متضايق، واحد وحشان، حس إن هو لوحده، زوجها مسافر، باباها تعبان، هي بعيدة، هي في كورونا لوحدها منعزلة، تؤنس الوحشان لك صدقة. يا جماعة في ناس تخصصها أن يؤنس الوحشان. يقول لك ليه؟ يقول لي يا عم أنا داخل على قبر فأنا عاوز اللي يؤنسني، ودي نيتي أنا أؤنسهم لعله يؤنسني. وتلاقي بقى عملك بقى يقول لك أنا عملك الصالح، أنا جاي أنت يا عم أنت كنت قاعد عمال تؤنسهم، إحنا هنسيبك بقى أنت هتشتغل كده وإحنا هنسيبك. لا الجزاء من جنس العمل طبعا. وإن سبك رجل بشيء يعلمه فيك وأنت تعلم فيه نحوه فلا تسبه فيكون أجره لك ووزره عليه. سبحان الله. وما سر أذنك أن تسمعه فاعمل به، وما ساء أذنك أن تسمعه فاجتنبه. يعني شغل عالي قوي. يقول لك تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. واحد يقول لك لو سمحت بس الله يكرمك الدائري منين؟ اطلع بص على طول، أول يمين سيبه، تاني يمين خده، لو حضرتك هتتلخبط هنصح حضرتك إنك تسأله. ياه الدين بتاعك بيقولك انك ترشد الراجل الضال ده اللي تايه في الموضوع، لك صدقة، كأنك كده طلعت 10 جنيه. وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، واحد ضرير بيعدي تنزل تعديه. وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. دين جميل قوي قوي قوي. والأجر بقى يا جماعة، الأجر ده يا جماعة احنا بنحسبه بالدماغ، وما تحسبش كده ده أحسن من ده وده لا لا لا، انت بتحسبها ازاي؟ أنس بيقول احنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، أعلى واحد في الظل اللي حاطط ايه يدوب كده ايه يعني الشمل على دماغه. وأما الذين صاموا فلم يعملوا لم يعملوا شيئا. كان في ناس صايمة معانا في السفر، دول ما قدروش، عملوا ايه؟ قعدوا مستكنين. وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، وقاعدين بقى يعملوا الأكل ويضبطوا الدنيا ويعملوا الخيم والكلام ده. فقال النبي ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هم اللي خدوا الأجر. طب واللي صاموا خدوا أجر، بس مش زيهم، مش زي دول خالص. طب أنا ممكن أعمل حاجة وحد تاني يستفيد منها. من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة. ده أنت لو عملت غرست غرسة، عملت زرعة، فيش واحد لكل منها آدمي ولا الطير ولا نملة ولا أي حق، لا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة. شوف الدين اللي يخليك تتفاعل مع الحدث. طب وده كان ليه سبب، إن أبو الدرداء مر برجل وهو يغرس غرسا من دمشق، قال تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله؟ فقال لا تحلل علي. أبو الدرداء بيقول له يا عم وحد ربك كده، ده بس إني سمعت النبي يقول من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ريحك وقال له كل معروف لك صدقة، كل معروف لك صدقة. إيه الكلام ده بقى الجميل ده؟ وبعدين كمان من عمل عمل فله أجر من عمل به. اللي يعمل عمل أو يعلم واحد يعمل اللي انت قلته، انت واخد أجره. سبحان الله. من برضو من النفع المتعدي، وطبعا عشان الوقت يعني بحاول بقدر الإمكان ما احكيش كل حاجة، ان يا جماعة الدعم النفسي، الدعم النفسي يا أجره كبير قوي. ازاي بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مشى مع مظلوم يعينه ثبته الله سبحانه وتعالى وثبت قدميه يوم تزل الأقدام. شوف بقى الدعم النفسي، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أخت مهمومة، أخ مهموم، زوجة مهمومة، بنت ما حاجة حمل، حمل على قلبها، حمل بسبب ذنب، حمل بسبب دين، بسبب مرض، بسبب أي حاجة بقى، سوء تفاهم بينها وبين زوجها، في كرب. النبي صلى الله عليه وسلم ركزوا، ما قالش إيه من أزال عن كرب، نفس. عارفين نفس يعني، عارفين كده البالون عمال ده تفتح سنة فتسمع الهسهسة بتاعت خروج الهوى ده، التنفيسة دي، إنك بس يعني يعني خليها بدل ما هي مخنوقة تطلع سنة كده تهدى شوية، خرجها بره المود ده. من نفس عن مؤمن، مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه إيه؟ يوم القيامة بقى تيجي وانت قلقان جدا من الذنب يا اللي انت عارفه ومرعوب منه، يقول لك لا لا لا احنا مش نسيناها لك، مش انت نفست السين؟ فاكر فلان لما عملت كذا معاها، فاكر فلان لما عملت كذا معاها، احنا مش هنسيبك. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. واحد حاسس بعسر عليه وحاسس أزمة كبيرة نفسية وبتاع، سبحان الله. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يا جماعة ستر مسلما يعني ستر مسلم عمل قبيح ولا عمل حاجة حلوة؟ أكيد عمل حاجة وحشة، عمل عادة سيئة، عمل ذنب، عمل معصية، ستر مسلما. طيب الذنب ده كان في حق مين؟ أليس في حق الله؟ كأن الله يقول لك لا دخل لك به معنا، هو فعل هذا الذنب في حق أوامرنا، ومع ذلك نقول لك إن سترته سترناك يوم الفضيحة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخي. أعرف بعض الفضلاء يقول لي أنا متزنق وعندي مشكلة كده معينة وعاوز حد يساعدني، بشوف حد عنده مشكلة أروح أقف معاه، يقول لي لأن مشكلته ممكن تتحل وممكن ما تتحلش، بس يقينا أنا هاخد معية الله في مشكلتي لأن ربنا قال كده. والله في عون العبد، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، مش يطلب علم، يلتمس أي حاجة، ما تحضر يا عم ماشي يلا، سهل الله. عارفين يعني سهل؟ الطريق بيوسع. عارف ما تمشي في طريق كده متكسر ومرة واحدة كده تعدي عليه تاني يوم تلاقيه سفلت، سهل الله له به باء طريقا إلى الجنة. الله أكبر، إيه الجمال ده يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أنت خايف من مرض، خايف من عواقب دين، خايف من عواقب ذنب وفضايح، صنائع المعروف بقى هنا بقى التخليص، التخليص يا جماعة. صانع المعروف لا يتعرض أبدا أبدا للإفلاس. صدقة السر تطفئ غضب الرب، صلة الرحم تزيد في العمر. تحركوا تحركوا يا جماعة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد. يا سلام عم ربنا يختصك في منفعة الناس. عشان كده ابن عباس يقول من مشى بحق أخيه ليقضيه فله بكل خطوة صدقة. يعني ابن القيم بيحكي عن شيخ ابن الإسلام ابن تيمية، احنا عارفين شيخ الإسلام ابن تيمية بقى والصراعات العلمية والكلام ده، كان شيخ الإسلام يسعى سعيا شديدا لقضاء حوائج الناس. حكيم ابن حزام كان بيشوفها ان مصيبة ان النهاردة ما تحركش، يقول ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب. يقولك والله أنا في مصيبة النهاردة ولا إيه؟ إيه يا جماعة في إيه؟ مفيش حد عدى كده، حد عاوز طلب ولا حد كده؟ ما تشوف يا ابني أي حد كده يكون عنده مشكلة، حد عاوز استشارة، حد عاوز كذا. سبحان الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم قد عرض تلك النعمة للزوال. واحد عنده نعمة وربنا أسبغها عليه وأتمها عليه، جعل بقى حوائج الناس تطلبه، تقول له يا شيخ أنا عندي استشارة، لو سمحت أنا عندي كذا، أنا عندي عاوزك تخلص لي الورقة دي بستشفعك. على الأقل قول أبشر، قول لي عيوني حاضر هحاول، طب أدلك على حد، طب أحيلك، طب مش عارف، طب سامحني ممكن بعد رمضان حاول. لكن تجعله أنك بتتبرم منهم، شوف الدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه، قد عرض تلك النعمة للزوال. أنت دكتور في الجامعة، دكتورة في الجامعة، أنت دكتور في عيادة معينة، الناس بتقصدك أحيانا في استشارة، أنا ما بحبش بقى الناس اللي بدناها كده، براحتك خالص، عرضت النعمة للزوال. انتبه النعمة ممكن ما تصحى ما تلاقيهاش. وذلك يا جماعة الحاجات دي بتفرق كتير جدا في حاجات النفسية. داو مرضاكم بالصدقة يا جماعة. اللقمة اللي أنت بتحطها في فم الفقير لعل مفعولها يكون أكبر من الحبة اللي أنت بتحطها في فم ابنك. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، عاوز إيه أكتر من كده يا عم الشيخ؟ داو مرضاكم بالصدقة، تحرك. أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، أبو عبد الله عنده كتاب اسمه المستدرك. أبو حاكم ده إنه سنة كاملة عنده مرض تقرح وجهه يعني، فسأل أهل الخير الدعاء فأكثروا من الدعاء، وبعدين هو بدأ يتصدق، وضع سقاية بنيت على باب داره، يعني عمل مية كده وصب فيها الماء فشرب منها الناس، فما مر عليه الأسبوع إلا وأظهر الله شفاءه وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان. أسبوع واحد، سبحان الله. المعنى ده مهم أوي أوي. عشان كده كان بعض السلف كانوا يرون أن الصدقة تدفع عن صاحبها الأفات والشدائد ولو كان ظالما، يقول الإمناوي هذا الكلام. وذلك إبراهيم النخعي يقول كانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم، حتى الظالم بتساعده. يا ربي، القرض الحسن، ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كانت كصدقتها مرة. يعني أنا واحد قال لي عاوز 1000 جنيه يا محمد، اديته، بعدها بشهر كده قال لي محمد معلش ممكن 1000 تاني، إلا كانت كصدقة عليه، لو اديته كأني تصدقت بألف. عشان كده من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، صحيح مسلم. والصراحة يعني النساء في باب التنفيس أعلى بكتير من الرجال، ولعل يوم القيامة يظهر أن في نساء كتير هيخشوا الجنة من باب التنفيس ده. يوم القيامة تتلقى الملائكة روح رجل ممن كان قبلنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلهم، فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قالوا لا، قالوا تذكر يا عمي فكر قال كنت أدين الناس، أنا كنت صحيح بدين الناس أديهم فلوس، فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. واحد معسر والله أنا مش قادر النهاردة، ما فيش مشكلة تجوزوا شباب. طب اللي قادر ما فيش مشكلة، عنده 1200 جنيه خليهم 1000. قال الله تجوزوا عنه، خلاص عدوه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تطعم الطعام، عم واحد قال له أي الإسلامي خير، قال له تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طبعا لو ده نتكلم في الموضوع ده هناخد وقت كتير جدا، يعني لو في وقت ان شاء الله هتكلم تاني معاكم في الموضوع ده، مفيش وقت يبقى لعل ما قيل فيه الكفاية للتحريك. ويا سلام بقى لو اتحركنا في الايام دي وفي الليالي الجميلة دي. يلا هذا مغتسل بارد وشراب فاركضوا بأرجلكم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، جزاكم الله خيرا.